أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى العامة إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في أن المفهوم في القضية الشرطية ما هو؟ هل هو عبارة عن انتفاء حكم المتعلق المطلق، أم هو عبارة عن انتفاء مطلق حكم المتعلق؟ السلام عليكم ورحمة الله. مثلا لو قال إن جاء زيد فأكرمه، وهنا المفهوم يدل على أنه إذا لم يجئ زيد فينتفي وجوب الإكرام. قم، ما يخالف، ينتفي. لكن هذا الذي ينتفي بانتفاء الشرط ما هو؟ هل ينتفي خصوص وجوب الإكرام المطلق؟ هذا ينتفي، إذن يبقى احتمال ثبوت وجوب إكرام مقيد بالضيافة مثلا، هذا يبقى موجود هذا الاحتمال. هل هكذا أم أن هذا الذي ينتفي بانتفاء الشرط ليس عبارة عن خصوص وجوب الإكرام المطلق، وإنما الذي ينتفي هو ذات وجوب الإكرام مطلقا، ذات وجوب الإكرام بأي نحو كان، هذا هو الذي ينتفي بانتفاء الشرط. وبهذا لا بد من معرفة ذلك وتوضيحه، هو أن القضية الشرطية مشتملة على شيئين: أحدهما تعليق الجزاء على الشرط، هذا موجود في القضية الشرطية، هذا التعليق. والأمر الثاني الذي هو أيضا موجود في القضية الشرطية عبارة عن الإطلاق في الجزاء، الجزاء فيه إطلاق، هذا أيضا موجود لا شك. فهناك تعليق للجزاء على الشرط، وهناك إطلاق في هذا الجزاء. لكن يجب أن نعرف أن أيهما وارد على أيهما. هل التعليق وارد على الإطلاق أم بالعكس الإطلاق وارد على التعليق؟ مثلا في نفس هذا المثال الذي ذكرناه، وهو قوله إن جاء زيد فأكرمه، لكي نجيب على السؤال الذي طرحناه لا بد من معرفة أن مصب الإطلاق ما هو، ومصب التعليق ما هو؟ طبعا مصب كليهما هو الجزاء، الجزاء هو الذي علق على الشر، والجزاء هو الذي فيه الإطلاق، صح؟ لكن لا بد من أن نعرف أنه هل التعليق ورد على الإطلاق، يعني أولا في الرتبة السابقة على التعليق أجري الإطلاق، ثم هذا الذي أجري فيه الإطلاق علق على الشر، هكذا. مثلا في هذا المثال، السلام عليكم ورحمة الله، في قوله إن جاء زيد فأكرمه، هل التعليق ورد على الإطلاق؟ يعني أولا أتينا إلى الإكرام وقلنا أن هذا الإكرام الذي عرض عليه الوجوب قال أكرمه، هذا الإكرام الذي عرض عليه الحكم عرض عليه الوجوب، هذا الإكرام مطلق، أجرينا الإطلاق في الإكرام بالقياس إلى عروض الوجوب عليه، ها؟ ثم هذا الوجوب العارض على الإكرام المطلق علقناه على الشرط، علقناه على المجيء. هذا معناه شنو؟ معناه أن التعليق ورد على الإطلاق، يعني الإطلاق في رتبة سابقة أجري الإطلاق في المتعلق، ثم هذا المتعلق المطلق الذي حكم عليه بالوجوب، هذا الحكم بالوجوب على هذا الإكرام المطلق هذا علق على الشرط. هل هكذا؟ إذا كان التعليق هو الوارد على الإطلاق، والإطلاق في رتبة سابقة على التعليق، والتعليق في رتبة متأخرة عن الإطلاق، إذا كان هكذا، إذن معناه أن الحكم المعلق على المجيء المعلق على الشرط عبارة عن وجوب الإكرام المطلق. خب إذا كان وجوب الإكرام المطلق علق على المجيء، خب بانتفاء المجيء ينتفي ماذا؟ ينتفي هذا الوجوب، وجوب الإكرام المطلق، لكن يبقى احتمال ثبوت وجوب إكرام مقيد، فلا يكون المفهوم قضية كلية، بل يكون المفهوم حينئذ قضية شنو؟ جزئية. هذا إذا قلنا أن إذا اخترنا أن التعليق هو الوارد على الإطلاق، هل هكذا أو لا؟ القضية بالعكس، الإطلاق وارد على التعليق، يعني في الرتبة السابقة على الإطلاق أجرينا التعليق، علقنا ذات الشيء، ذات الوجوب، ذات الوجوب علق على المجيء على الشرط، ثم أجري الإطلاق، بحيث يكون التعليق تعليقا لذات الوجوب في المرتبة السابقة على طرو الإطلاق عليه، يعني إجراء مقدمات الحكمة يكون في طول التعليق وفي الرتبة المتأخرة عن التعليق. مثلا في نفس هذا المثال نأتي أولا نعلق الحكم والوجوب، وجوب الإكرام، نعلق وجوب الإكرام على الشر على المجيء، ثم نجري الإطلاق في هذا الوجوب بالقياس إلى عروض التعليق عليه، بالقياس إلى عروض التعليق على هذا الوجوب نجري الإطلاق في هذا الوجوب، فيكون مقتضى الإطلاق هو أن الحكم المعلق على الشرط عبارة عن مطلق الحكم، مطلق الوجوب، الحكم الذي علق على المجيء هو مطلق الوجوب، مطلق الحق لا خصوص وجوب الإكرام المطلق. أي وجوب إكرام لا خصوص وجوب الإكرام المطلق. مطلق الوجوب والحق هو الذي علق على المجيء. أحسنتم. فبانتفاء الشرط ينتفي شنو؟ مطلق وجوب الإكرام لا خصوص وجوب الإكرام المطلق. وجوب الإكرام المطلق حصة من حصص الوجوب، بينما الذي علق على المجيء مطلق الوجوب، لأن الذي علق على المجيء ذات الوجوب قبل إجراء الإطلاق فيه، ذات الوجوب علق على المجيء ثم بعد التعليق أجري الإطلاق فيه، فالمعلق على المجيء ذات الوجوب، فبانتفاء المجيء ينتفي ذات الوجوب من قاعه من أساسه، لا خصوص وجوب الإكرام المطلق، ذات الوجوب ينتفي، فيكون المفهوم قضية كلية لا جزئية. إذن يوجد هنا فرضان قابلان للتصور والافتراض في كل قضية شرطية، أحدهما أن يكون التعليق واردا على الإطلاق، هذا الفرض الأول، ونتيجته أن المفهوم يكون قضية جزئية، والفرض الآخر بالعكس أن يكون الإطلاق واردا على التعليق ونتيجته أن يكون المفهوم قضية كلية. وهذا كما قلنا بالأمس مطلب سيال في جميع الموارد، يعني الميزان الكلي لاقتناص المفهوم في الموارد، والملاك الفني لأن يشكل المفهوم قضية جزئية أو قضية كلية، الملاك الفني والمقياس والميزان الكلي هو هذا. هسه نقول بعدنا عندنا شغل ويا هذا البحر، مو بهالسرعة نجرجر به، نطرح يعني نطرح أصل القضية، أنه لكي نعرف أن المفهوم يشكل قضية جزئية أو يشكل قضية كلية لابد من أن نعرف هذا المطلب، وهو أنه أيهما ورد على أيهما، كلاهما موجود في القضية الشرطية، هم التعليق موجود هم الإطلاق، لكن ياهو في الرتبة السابقة وياهو المتأخر، هذا ورد ودخل على هذا أو بالعكس. إن كان التعليق هو الوارد على الإطلاق فالمفهوم قضية جزئية، وإن كان الإطلاق هو الوارد على التعليق والتعليق في رتبة سابقة حينئذ يكون المفهوم قضية كلية. المثال الذي ذكرناه بالأمس، السلام عليكم ورحمة الله، أيضا مثال جيد لهذه الفكرة. قلنا لو قال مثلا إن جاءك زيدون فاستمع إلى كلامه، فاستمع إلى حديثه، هذه قضية شرطية. وهنا علق الاستماع إلى حديث زيد، هذا علق على وجوب الاستماع إلى حديث زيد وعلق على المجيء إن جاء. خب لا شك أنه أكو تعليق كما قلنا وأكو إطلاق أيضا، هذا الوجوب فيه إطلاق ما يخالف، يقتضي أنه إذا جاء زيد فتستمع إلى كل حديثه، حديثه كان في أمر الدنيا أو في أمر الدين في أمر الآخرة في سياسة مطلقة، لأنه لو كان مقصوده حصة خاصة من حديث زيد، نوع معين وخاص من حديث زيد لبين لقيت قال فاستمع إلى حديثه في السياسة مثلا أو في الفقه أو في كذا ما بين، فلا شك أنه إطلاق أكو، ولا شك أنه تعليق هم أكو، تعليق على المجيء، كلا المطلبين موجود في هذه القضية الشرطية. لكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه هل الإطلاق يجري في الرتبة السابقة على التعليق؟ يعني نأتي إلى الاستماع إلى حديث زيد ونقول هذا الاستماع إلى حديث زيد، هذا الاستماع مطلق والحديث مطلق، فنجري الإطلاق فيه ونقول عرض الوجوب على هذا الاستماع المطلق، ثم هذا الوجوب العارض على الاستماع المطلق علق على المجيء. الوجوب العارض على الاستماع المطلق هذا علق على المجيء. هذا معناه شنو؟ معناه أن التعليق ورد على الإطلاق، الإطلاق في رتبة سابقة ثم التعليق إجا ورد عليه. علق ماذا؟ علق الوجوب العارض على الاستماع المطلق، وهذا الوجوب علق على المجيء، طبيعي بانتفاء المجيء ينتفي هذا الوجوب بس. يعني الوجوب العارض على الاستماع المطلق إذا ما إجزيت فينتفي وجوب الاستماع إلى كل أحاديثه، هذا ينتفي، أما يبقى احتمال وجوب الاستماع إلى بعض أحاديث، هذا يبقى موجود، لأن الذي علق على الشرط هو وجوب الاستماع المطلق، لا ذات وجوب الاستماع، وجوب الاستماع المطلق هذا علق على الشرط. كل شيء علق على الشرط ينتفي بانتفاء الشرط بعد، لا أكثر ولا أقل. فإذا انتفى الشرط ينتفي وجوب الاستماع إلى كل أحاديثه، هذا ينتفي، أنه إذا ما إجاب فبعد مو واجب أن تستمع إلى كل أحاديثه، أما هم مو واجب أن تستمع إلى بعض أحاديثه، هذا من أين؟ هذا مو معلوم. هذا إذا قلنا أنه شنو؟ التعليق وارد على الإطلاق، فيكون المفهوم قضية جزئية لا قضية كلية. يعني ينتفي شنو؟ بانتفاء الشرط ينتفي خصوص وجوب الاستماع المطلق، هذا ينتفي، ويبقى احتمال وجود وجوب آخر بالاستماع المقيد، الاستماع السياسي مثلا أو الاستماع الفقهي. هل هكذا أو لا؟ القضية بالعكس، يعني الإطلاق وارد على التعليق، بمعنى أنه في البداية جئنا وعلقنا ذات وجوب الاستماع، علقناه على الشرط على المجيء، ذات وجوب الاستماع علق على المجيء، ثم أجري الإطلاق، فقيل أن مطلق وجوب الاستماع هذا شنو؟ معلق على المجيء. لا لا، هو نفسه ما ثم عرض الوجود على الإكرام المطلق ثم علق، في هذه الحالة علق الوجود ثم أجرينا الإطلاق الوجود. إيه أجرينا في الحالة الأولى، جئنا إلى الاستماع ونظرنا إليه بالقياس إلى عروض الوجوب عليه، الاستماع بالقياس إلى عروض الحكم عليه، أجرينا الإطلاق فيه، قلنا الاستماع الذي عرض الوجوب عليه هذا مطلق، ثم هذا الوجوب الذي عرض على الاستماع المطلق علقناه على الشرط. الإطلاق أجريناه في المتعلق. إيه هذا الفرض الأول. فهل هكذا؟ يعني مصب الإطلاق هكذا، بحيث الإطلاق يجري في المتعلق أولا بالقياس إلى عروض الوجوب عليه، ثم هذا الوجوب العارض على المطلق يعلق على الشرط. هذا معنى أن التعليق ورد على الإطلاق، أم بالعكس؟ لا، قبل أن يكون هناك إطلاق هناك تعليق. علق ماذا؟ هنا بعد التعليق ما تقدرون تقولون أنه علق المتعلق، الحكم يكون هو المعلق ليس المتعلق. الإكرام لا يعلق على المجيء، وجوب الإكرام. هنا بعد ماكو خيار آخر. نفترض أنه في البداية تعليق، تعليق ماذا؟ تعليق الجزاء. الجزاء يعني شنو؟ يعني الحكم. فالحكم أولا علق على الشرط. الحكم يعني شنو؟ يعني وجوب، ذات الوجوب. ذات الوجوب علق على المجيء على الشرط، ثم أجري الإطلاق. فالوجوب علق على، عندما نقول الوجوب علق على المزيد يعني بانتفاء المزيد ينتفي الوجوب، ذات الوجوب ايا كان متعلقه. بعد ان علق الوجوب على الاطلاق لن جرى، الاطلاق جرى في الوجوب، ما يخالف بالاخره مطلق وجوب الاستماع هذا علق على الـ على الـ على الشرط. فحينئذ اذا انتفى الشرط ينتفي هذا المطلق، يعني يكون الاستماع يكون المفهوم قضيه كليه. من الناحيه العمليه اذا الوجوب المطلق انتفى ولا يوجد محدد تحقيق، ما عندنا انه ماذا يراد بالوجوب المطلق، هل حديث السياسي حديث الديني الفرض الأول في الفرض الأول يحصل الشيء. إيه بس القضية، هاي القضية بعد ندل على مفهوم كلي، يعني من هذه القضية لا يمكن أن نستظهر أو يستظهر الفقيه من هذه القضية أنه بانتفاء الشرط ينتفي كل وجوب. لا، لعله رغم انتفاء الشرط يثبت وجوب استماع خاص. هسه ذاك الوجوب، وجوب استماع خاص، شنو هو؟ ذاك مطلب اخر. لكن هذا الكلام لا يكون دالا بظاهره على المفهوم الكلي، بينما في الفرض الثاني لا، نفس هذا الكلام يدل على انه اذا انتفى المجيء ينتفي مطلق الوجوب. ولنذكر لهذا المطلب مثالا آخر يمتاز على المثال السابق بكونه من الواقع الفقهي، وهذا المثال عبارة عن أخبار الكور. في أخبار الكور توجد قضية شرطية مطروحة، وهي القضية المعروفة: إن بلغ الماء، إذا بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء. هناك مسألة فقهية، وهي أن الماء القليل كما ينفعل بملاقات عين النجس، هل ينفعل بملاقات المتنجس الخالي من عين النجس؟ ترى عين النجس تلاقي الماء القليل، هذا واضح أن الماء القليل ينفع يتنجس. إذا دم، قطرة دم أو قطرة باول أو عين النجس، هذا واضح. انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس واضح. انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس الذي يشتمل على عين النجس أيضا واضح، لأن هم صار رجع إلى ملاقات عين النجس، لأن المفروض أن هذا الثوب فيه عين النجس، فهم صار مثل الفرض الأول. هذا هم قطر خارج، إنما محل البحث هو أن يلاقي متنجس خال من عين النجس تلاقي الماء القليل، فهل ينفع الماء القليل أو لا؟ هذا المسألة. أحد طرق إثبات الانفعال في ذاك الباح هو التمسك بمفهوم هذه القضية الشرطية. إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، وذلك بتقريب أن يقال أن مفهوم هذه القضية يدل على أنه إن لم يبلغ الماء قدر كور، يعني كان قليل، إن لم يبلغ الماء قدر كور ينجسه كل شيء، لأن قال إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء، فمفهوم القضية أنه إن لم يبلغ قدر كورين ينجسه كل شيء. خب كل شيء يشمل، هم يشمل عين النجس وهم يشمل المتنجس الخالي من عينه، لأن قال كل شيء ينجسه كل شيء. هذا كلام يقال هناك لإثبات الانفعال. في مقابل هذا الكلام هناك في ذاك البحث يقال بأنه صح هذه القضية الشرطية لها مفهوم، لكن هذا المفهوم ليس له إطلاق يشمل المتنجس، وذلك لأن المنطوق سالب كلية. يقول إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء، سالب كلية في المنطوق. خب المفهوم هو إثبات النقيض، نقيض المنطوق، ونقيض السالب الكلية شنو؟ موجب جزئية. يعني إن لم يبلغ الماء قدر كور ينجسه شيء، بعض الأشياء ينجسه إذا مو كور، بعض الأشياء ينجسه، مو كل شيء ينجسه. هو شيء القدر المتيقن منه هو عين النجس. في استاذ المثال المنطقية في قضايا الاعتبارية أيضا، وهذا جعلي يا الله عز وجل يريد أن يقول أنه كل شيء حتى وأن هذا انقلاب السالب الكلية إلى موجب الجزئية، يقول قياسة على مو انقلاب، نقيضة، خلاف عكس شنو؟ إذا قال إن بلغ الماء قدر كور أي شيء ما ينجسه، إذا مو كور مو بحيث أي شيء ما ينجسه، يعني بعض الأشياء ينجس، مو بحيث أنه أي شيء ما ينجسه معتصم هيك شيء بحيث أي شيء ما ينفذ فيه، لا مو هالشكل. لازم نشوف المستفاد من العرف من المفهوم، إيه؟ ما يخالف، ما يخالف. الآن ما ما ما ما أبدينا رأيا لحد الآن، نطرح أطرح المسألة، ما لم نقل شيئا لحد الآن. أقول هناك في مقابل ذاك الكلام الذي كان يقول بأن المفهوم يدل على أن الماء القليل ينجسه كل شيء، يطرح هذا الكلام أيضا، وهو أن هذا المفهوم ليس له إطلاق بحيث يشمل المتنجس الخالي من عين النجس، لأن المنطوق كان سالب كلية، والمفهوم هو إثبات لنقيض المنطوق عند انتفاء الشرط، ونقيض السالب الكلية موجب الجزئية. فيدل المفهوم على أن الماء إذا لم يبلغ قدر كورين وكان قليلاً في الجملة ينجسه بعض الأشياء، مو مثل الماء الكر اللي ما يقدر أي شيء ينجسه، لا مو هيك، أكو أشياء تنجسه. هو القدر المتيقن هو عين النجس ذاك، بعد ما بإطلاق بحيث يشمل المتنجس. خب هذا ما يطرح، والواقع أن المسألة تلك مرتبطة ببحثنا، مرتبطة بالسؤال الذي طرحناه، وهو أن نعرف أن المعلق ما هو في هذه القضية الشرطية القائلة إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء. خب تقولون المعلق عبارة عن قوله لا ينجسه شيء، هذا علق على الكرية، إن بلغ الماء قدر كور هذا الشرط، الجزاء لا ينجسه شيء، فالمعلق هو الجزاء يعني لا ينجسه شيء، هذا علق على الكرية. خب السؤال هو أن هذا المعلق هل لوحظ في المرتبة السابقة على التعليق وأجري الإطلاق فيه والتعليق ورد بعد الإطلاق؟ هل هكذا؟ يعني الفرض الأول من الفرضين اللذين ذكرناهما، بحيث أجري الإطلاق، أجريت مقدمات الحكمة في الشيء لا ينجسه شيء، وأثبتنا أن الشيء الذي ينجس الماء الكور، الشيء الذي لا ينجس الماء الكور هو مطلق كل شيء. أجرينا الإطلاق في الشيء الذي لا ينجس الماء الكور، شامل لكل ما يحكم بنجاسته سواء عين النجس أو المتنجس، شيء شامل مطلق. أجرينا الإطلاق في هذا الشيء، وقلنا أنه لو كان مراد المولى حصة خاصة من الشيء لكان عليه البيان، وما بيّن، لم يقل إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه الشيء الفلاني، لا ينجسه عين النجس، ما قال شيء، قال إن بلغ الماء قدر الكل لا ينجسه شيء، فهذا الشيء مطلق يشمل عين النجس ويشمل المتنجس. فأجرينا الإطلاق أولا في هذا، ثم بعد أن أثبتنا بالإطلاق أن كل الأشياء لا تنجس، حينئذ علقنا هذا، يعني كل الأشياء لا تنجس، هذا علقناه على الكرية، بحيث التعليق على الكرية جاء في الرتبة المتأخرة عن الإطلاق. فالمعلق على الكرية هو أن كل الأشياء لا تنجسه، هذا المعلق على الكرية، هذا عدم تنجيس كل الأشياء. إن كان هكذا خب بانتفاء الكرية ينتفي عدم تنجيس كل الأشياء، لكن يبقى احتمال تنجيس بعض الأشياء، يعني مفهوم يكون قضية جزئية. يعني يدل المفهوم على أن الماء القليل ليس كالماء الكر بحيث لا ينجسه كل الأشياء، ليس هكذا، هذا المقدار. وهذا يلائم أنه لا ينجسه بعض الأشياء، نعم ليس مثل الماء الكر بحيث لا ينجسه كل الأشياء، ليس هكذا، لكن ممكن أنه لا ينجسه بعض الأشياء. فما يثبت انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس، ما يثبت، لأن هذا بعض الأشياء، بعض الأشياء الذي نحتمل أنه لا ينجس الماء القليل هو المتنجس الخالي من عين النجس. بلي، يعني مو مثل الماء الكور اللي اي شيء ما ينجسه. خب وهذا يكفي انه عين النجس ينجس، عين النجس هو ينجس الماء القليل. اما بعد ما يثبت من خلال المفهوم، ما يثبت ما اراده المدعي، وهو انه اذا ينجسه كل شيء حتى المتنجس الخالي من عين النجس، لأن المفهوم ما إلى إطلاق، باعتبار أنه أولا أجري الإطلاق ثم المطلق علق مثل الفرض الأول. فإذا المطلق علق فبانتفاء الشرط ينتفي المطلق، أما يبقى احتمال ثبوت المقيد، فيبقى احتمال أنه لا ينجسه بعض الأشياء، هذا يبقى احتمال موجود. هذا لو فرضنا أن التعليق وارد على الإطلاق، هل هكذا أو لا بالعكس؟ نأتي إلى جملة لا ينجسه شيء قبل أن نجري الإطلاق، يعني في المرتبة السابقة على إجراء الإطلاق نلحظ هذا قوله لا ينجس، نلحظه بلحظ الطبيعة المهملة، يعني ذات عدم التنجيس، ذات عدم التنجيس هذا علق على الكرية، فيكون التعليق تعليقا لذات عدم التنجيس، أصل عدم التنجيس، ذات عدم التنجيس، طبيعي عدم التنجيس، هذا علق على الكرية. ثم نجري مقدمات الحكمة في هذا المعلق بعد فرض تعليقه، وهذا معناه أن المعلق على الكرية ما هو؟ المعلق على الكرية ليس هو المطلق، يعني عدم تنجيس كل الأشياء، المعلق على الكرية كل عدم التنجيس، لا عدم تنجيس كل الأشياء، مطلق عدم التنجيس هذا معلق على الكرية. فإذا كان مطلق عدم التنجيس معلقا على الكرية، إذن بانتفاء الكرية ينتفي شنو؟ مطلق عدم التنجيس، يعني يثبت المفهوم بنحو قضية الكلية، يثبت المدعي، يعني حتى المتنجس الخالي من عين النجس أيضا ينجس. فالمسألة مرتبطة ببحثنا، إذن فلا بد من أن نركز البحث على هذه النقطة التي سوف نذكرها إن شاء الله غدا، وهي أنه أيهما هو الوارد على أيهما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.